أحن الحب يعترض اللذات بالألم. نعم نعم سرى طيف من فرقني والحب يعترض اللذات بالألم. نعم سرى طيف من وفرقني والحب يعترض اللذات بالآلام. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلم. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أردت لذكر البان والعلم. يا ساكني بقلبي لا لا لا لا لا لا عدمت لكم معنى لطيفا سرى معنى بذكركم كم يداوى في الهوى سقمي. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرق بذكر البان والعلم. بذكر البان والعلم والنبي يمنع تعذريني بدمي عليا حبي حبيبي شاغلني مالي رايحه ولا جاي. والنبي يا اما والنبي يا يا تعذريني بدمي عليا حبي حبيبي شاغلني مالي رايحه. شوف حبيبي عالطريق مقترة والعين سودة سودة والخدير ورد حمر ولا بدي وصله الحاضر لما نسهر. والله مجاني مجاني مالي رايحة ولا جاي. والنبي يا الله والنبي بجمالك يعني لم ترى روحي بجمالك. أنا قدموا للمرحلة جهودي ما عاقهم عالمسير النظمة جهودي مات الكرم بعدهم والعز والجود يا عيوني من عيسى مقدموا للمرحلة جودي ما عاقهم المسير النظمة جودي مات الكرم بعدهم والعز والجودي حكما على مين الدكتور يا طارش ومريابة اقبن على مين التخطر يا طارش ومر واشرب التعف قديم جسد حنظل ومراهن وأواه ما أصعب فراق ومر جودي عليهم عيوني بالبكاء جودي جودي جودي جودي أكبن على مين الدكتور يا طارش ومر واشرب التعب قديم جسد حنظل ومراهن وأواه ما أصعب نواهم ومر جودي عليهم عيوني بالبكاء جودي جودي جودي جودي يا رجب الحمرة قناطير طير سلم على أحباب قلبي قناطي قناطي قناطير يا ويلي يا رجب الحمرة قناطير طير سلم على أحباب قلبي قناطي قناطي قناطير أوف أوف يا ويلي واني المجروح وبجري قناطي يا ويلي والمجروح والميت سواه يا ويلي ويلي يا أبا يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا ويلي صاحتر الحمام وقال أدور غريب وفي بلاد الناس أدور أدور يا ويلي صاحتر الحمام وقال أدور غريب وفي بلاد الناس أدور أدور يا نوبة نام يا نوبة فيك يا نوبة قوم أدور يا نوبة قول هون هون هون فارقنا الحبة يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با تبعت لي جواب وطمني ولو انه عتاب عتاب عتاب لا تحرمني تبعت لي جواب وطمني ولو انه استنى وقلبك مال تتهنى يا بطال وبستنى وقلبك مال تتهنى إن كنت هواك ونسيتني استنى او قلبك ما تتهنى او يا بطال واستنى او قلبك ما تتهنى Yeah. قدرك نسيتني مع الايام ورضيت تفوتني على الالام قدرك نسيتني مع الايام ورضيت تفوتني على الالام ابعت لي جواب اصبر على طول على احزاني مش قادر اقوم انت الجاني اصبر على طول على احزاني مش قادر اقوم انت الجاني اصبر على انت الجاني اصبر على طول على حزاني مش قادر اقول اصبر على طول على امر ثاني مش قادر اقول انت الجاني اصبر على طول على امر ثاني مش قادر اقول انت Oh, حاد على باب الدار قالت له الحلو على الله اجا الشحاد على باب الدار قالت له الحلو على الله والله انا مانيش احد اعطيني بوس دخيل الله يا اعطيني بوس دخيل الله الله الله البلبل نادى حسن الكل يا شقي النعماني البلبل نادى حسن الكل يا شقي النعماني قصدي الاقي محبوبي بين الياسمين والريحاني بين الياسمين ست على النبع اجا المحبوب صرنا سبع كنا ست على النبع اجا المحبوب صرنا سبع وقالت بوسي ما طيتو قلت له حرام يوم الجمع قلت له حرام يوم الجمع انت الحب سقنيها اما قلبي تنسني عيشه لا حب فيها جدول لما فيه جدول لما فيه جدول لما فيه خمرة الحب سقنيها أما قلبي تنسيني عيشة لا حب فيها جدول لما فيه جدول لما فيه جدول لما فيه خمرة الحب سقنيها أما قلبي تنسيني خمرة الحب سقنيها أما قلبي تنسيني عيشة لا حب فيها جدول لا ما ربت الوجه الصبوحي ربت الوجه الصبوحي ربت الوجه الصبوحي ربت الوجه الصبوحي ربت الوجه الصبوحي ربت الوجه الصبوحي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ربت الوجه الصبوحي أنت عنوان الأمل أسكري بلثم روحي يا روحي خمرة الروح الروح الروح القبل ربت الوجه الصبوحي ربت الوجه الصبوحي ربت الوجه الصبوحي عنوان عنوان عنوان عنوان الأمل أسكري أسكري أسكري أسكري أسكري أسكري من لثمي روحي يا روحي يا روح روحي الروح الروح القبل خمرة الروح روح القبل